جسد هو ملكي ضياع يجب أن أعتني به منذ شروق الشمس كعهد لا ينتهي. أعطوني إياه رنيقا دافئا في نبضه أحيانا حلوا وأحيانا مرقا جريحا وحيدا. في الصغر دفعته إلى الحافة اختبرته ضربته وقفته باحثا عن حدود النمت ثلاثة أشهر دون توازن دون عالم عالما في السكون جسدا تائب على غير هدى. يعتمد الأمن علي وحدي أن أعيد له شغلته عند من يهرب النوم من ليالينا الباردات. نمت ثلاثة أموات ضيضيات خائنة السلام الذي نطلقت إليه بشدة. حق الله نحن في عهد مع بعضنا ترابطا خفية كعقد غامض حتى نحقق الأمر الإلهي أن نحمل هذا الجسد إلى الملكوت الذي لا نرى على الجسد ملكي وحاوته بعد عقل وقيتل في الخلق الأول ليكون لطيف هو طلب جسد ملكي وأحاوطه بعناقي وطيني في الخلق الأول ليكون اليقين في الهوة المظلمة جسد الذي هو شهادة.